حصريا على موقع djkimo.com. هتهيجك ويلا نطلع ونخرب الساحل. كرموز only one. اسمو عليكو ومسا مني، هي اللي بتغيروا مني، هتعملوا فيها حب مني، انا هعمل بموت فيكو. عرفت حكيتي جناكو، عشان مش ماشي بهواكو، هروح اسهر بكمباكو ومش هسأل خلص فيكو. انا الصريف، انا الصريح بدم خفيف، مفيش مني جميل ومخيف على كل شكل ولون، حريمي سوسو عشقاول وبتغير، انا هاشهر من المشاهير، عاقل لك المجنون، لابس قطايع الموضة وكاب عالكوت شي السودا، بحب السمرة والبيضة واقف بشقط على الامة، بنات رايحة وبنات جاي وكلها عينها في عناي، ما في زيك يا عسلية، بحبك انت والنعمة. هالفرق يا ورد الرجالة، قد اخوات واحلى زمالة، وقت الحروب بنضربنا مش بنكرد الحال، حمادة بدو مشرف ناس جدع وكل الناس بتحب، لو ذكرنا الجدعانة يبقى لازم يذكر اسمه. يا وحش الكون يا عود جامد او مسنون، يا بنت انت عليك عيون خلتني مش قادر، ولا يا متدلع انا قلبي خلاص هيولع، هديه ايدك ويلا نطلع ونخرب الساحل. انا اللي خربها في النيضة، وبلبس بومة وبرندة، وبعمل كيرلي اشياكوا، وبمشي مسقط عربيتي، انا اللي ماشي بنزاهة، وانت يلا ماشي معاها، بتجيلي مش بجري وراها عشان بتحبي يا نسيتي. اخدت البيت دخلت الديسكو لقيت بط في كتف واحدة انا خبط، نادت على صاحبها جالي بزميله، وقلت له ايه يا عم الهير، وبإزاز حبيبتي بتديله، خايفة على حبيبها. مفيش مني انا عار، مفيش فرش يلا يا كار، السلاح ياهو عليك واقف، هتاخد خطوة جراحة، مليش في النكش والجاح، انا بقطع وش وشباح، سكرت هدي لك فار، ولو شفتك هقطعها. يا نن العين يا بنت القلب زيك مين، ده في غيرك بنات ملايين، قلبي اختارك انت يا حب الحب، دخلت يا بنت جوه القلب، وصعب غيرك انا احب، العيش بنوتين ضربنا هم انا وهي، حبيبتي شرسه وشقيه، خلاص روق عسليه، ردنا نفسينا ومشينا، انا بنوتي عسليه وزي شقيه عريكه، لكن ضحكتها مزيكا، محدش يوم يجي علينا، اللي مشرف كل اخواته، كل الناس تحلف بحياته، حماده بدوم اسد الجيه، في الفلك يا بشاهدين بطولات، الفلك جاب الدبابه، ممنوع تيجوا قدامه بسلاح، هم الكينج نور النوم، على اقصى ماسي وسفاح، حمو عادل رابع هرم، شرفتنا انت يا محتار، اللي زولك يشوف عذاب، اسمه يا عم لازم يتفرج. شريف اللي مفيش منه، اللي الابطال بتخاف منه، اللي مشرف كل اخواته، الجدعنة معمولة من اغلى، عبد الله شاف السندان بينفذ وبتاع افعال، انت اخويا خلصة معاك، اسمك راعي باي مجال، سيف اشرف ما تخصموش، عشان وشك ما يخرطهوش، مش صيد وفي كل مكان، ومفيش حد ما يعرفوش، حاسبين خواجه سكنته تهيب، وهياخد منك سكاكين، دايما كسبان مش بيهين، النظرة منه بتكسر عينك، يا سير الخواجه عن التوب، قدامه كله الدك ستوب، معروف في جهة بالجدعان، علشان سالك واد يا بان، المحارب الاول اللي لعيب، اللي مخوفكم وكتم، في الرمل المفتي الجديد، حبيب اسيوطي محارب جاي، بيكوش نيشوف عذاب عذاب العيل اخوات وصحاب صعب وهاب وشارع سابع واقف معانا ينتداب كلنا فاكرينك يا شهيد ومعنا مهما كنت باين عايزين تنهى هم ابو العيلة معاك مفيش فرحة ولا عيد عشان دمعتنا ريبة بعدك وضع لنا البيبة ابراهيم تبقى الذكرى الطيبة انت وحشنا كلنا انت حديد مش جدع عشان ماسك بيت جدع يفك جديد اهاب ابو العيلة وبكرة نقول لا ستار محمد الشاعر عم الناس على موقع النار شرف نفسه بنفسه وبشهادة كل الناس.